حسبي أن أذكر الآن ما جاء عن بعض أئمة الخلف أنهم في سبيل الزعم الذي ادعوه من التنزيه لله عز وجل ونفوا عنه هذه الصفة صفة العلو، قالوا ربنا عز وجل لا يقال ولا يوصف بأنه فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه، هكذا يقولون في معبودهم الله، يقولون المعطلة الله لا فوق ولا تحت، لا يمين ولا يسار، لا أمام لا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. لو قيل لأفصح الناس بيانا صف لنا المعدوم لما استطاع أن يصفه بأكثر مما يصف هؤلاء المعطلة معبودهم الحق سبحانه وتعالى، حيث قالوا لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار إلى آخر هذه العبارة.